أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده. إنه هو السميع العليم. ثم بدا ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. لا يؤمنون بالله

قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه

صدق الله.